حصريا على موقع djkimo.com. غيبة ضحكة سحرني خدالي قلبي مين خرج ليا حبيته بغيته يكون ديالي كله مربريا كيف نوصف لك الحب ونقولها لك بالهندية مرادلتم بقلن كتارة بيار كرتا عيونك يقولوا كل شي قبل ما تشرحي ليا وخلي يديك في يدي نعيش الحب تيقي فيها وغان وصف ليك الحب ونقول بالعربية خليك في حضني نرقص ونغني وشنا غيريا نعطيك روحي مزيدك عينيا حسني فوق جناحك وضربيا تنقود صندار مرجع اجي عندي واطفي النار اللي فيا انا يا جاية جاية لعنك جاية جاية انا يا جاية جاية زينك اخطفني الدني خليني في عالم تاني رسم لي الدنيا بالالوان غي نشوف عيونها نطيح ندوخ الدنيا التربية ولت مجنون الحب عماني نشوفها غيرية كان ولي نفكرش نهار الدعلي من يديا عقلي من قلبي سكوت غيهر بريا عطيتك روحي والفرحة ديالي بين في عينيا من اللي تكون معايا في جنب الضحكة ترجع ليا الحب اللي ساكن فيا تمر عدله مر بيره تمر دنيا نعطيك روحي نزيدك عينيا حسني فوق جناحك وتربيا تنقود صندار مرجع اجي عندي واطفي النار اللي فيا خليني في عالم تاني رسم لي الدنيا بالألوان حصرياً على موقع djkimo.com.